بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، فكان حديثنا في المجلس المنصرم ونحن نتحدث عن مراحل مسيرة علم الأصول في الأمة، ابتداء من الحديث عن تكون هذا العلم في ملكة الصحابة رضوان الله عليهم وتعاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذا العلم الذي استقر في ملكاتهم، وتعاهده عليه الصلاة والسلام له بالنماء والتنقيح والتنمية والتربية في مواقف وشواهد مضت أعدادها. ثم آل الأمر إلى تكون هذا الجيل من الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قدر كبير من المكنة والدراية والإلمام بهذا العلم الجليل الذي كان يقودهم إلى فقه الاستنباط والتعامل مع الأدلة واستخراج الأحكام الملائمة للنوازل التي كانت تمر بالأمة آنذاك. فكان من أعظم توفيق الله جل جلاله لأولئك الفئة المؤمنة من الصحابة رضوان الله عليهم أن هيأهم الله عز وجل للأخذ بركاب الأمة وسفينة المجتمع نحو صراط الله المستقيم. واستمر الأمر كذلك فيما بعد جيل الصحابة رضي الله عنهم حين استقرت بهم المقامات في مدن الإسلام بمكة والمدينة في الحجاز أو في الكوفة والبصرة بالعراق أو بالشام أو بعدد من أقطار الإسلام في مصر واليمن ونحوها. فاستقر المقام بعدد من الصحابة الفقهاء رضي الله عنهم في تلك المدن والأقاليم والأقطار، فأخذ عنهم تلاميذهم وطلابهم وأبناؤهم، وتناقل هذا العلم الذي استقر في صدورهم رواية ومجالسة وصحبة وطول ملازمة، انتقل هذا العلم الشريف الجليل مع سائر العلوم الشرعية التي كانت تنقل آنذاك كما هو الشأن في رواية الحديث وقراءة القرآن وسائر العلوم الشرعية. ثم استقر بنا الحديث في الدرس الماضي الأخير عند رسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة باعتباره اللبنة الأولى في بناء التأليف في علم أصول الفقه، وكان منعطفا تاريخيا في مسيرة علم أصول الفقه في تاريخ أمة الإسلام، أن انتقل هذا العلم من كونه ملكة ومن كونه أسلوبا يمارس ومنهجا يتبناه الفقيه عقلا وفكرا وتأملا واستنباطا، أن يتحول من هذا المسار إلى مسار فيه تصنيف في كتب وإخراج لتلك القواعد والمناهج على صيغة عبارات وقواعد تقرأ وتدرس وتدون وتصنف. فكان صنيع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى صنيعا يأخذ بعلم الأصول نحو مسار التأليف، ومن هنا بدأت مسائل علم الأصول تأخذ طريقها في التصنيف المعتبر وتدوين الكتب كما هو في علوم الإسلام الأخرى. ومن بعد الشافعي لك أن تقول إن علم الأصول قد أخذ منحا جديدا يسير فيه باتجاه نمو التأليف في كل العلوم كما حصل أيضا في علم أصول الفقه. فبعد الشافعي رحمه الله نحن أمام مرحلة أخرى لعلم الأصول أخذت تنمو باتجاه تأليف الكتب والرسائل واتجاهات الأصوليين والفقهاء وتحديد مناهجهم ومذاهبهم في هذا السبيل. لقاء الليلة يتكلم عما بعد الرسالة للشافعي، كيف أضحى علم الأصول علما ذا مصنفات ومؤلفات مستقلة تأخذ مسارها الزمني والمنهجي والعلمي وكثير من الأبعاد الأخرى تأخذ مسارها في هذا الطريق، حتى أصبحنا اليوم أمام ثروة علمية كبيرة ومكتبة أصولية ضخمة متنوعة المراجع والمصادر مختلفة المذاهب والاتجاهات. هذه الثروة الكبيرة جاءت نتاج تسلسل زمني تاريخي مع إرث علمي يتناقله علماء الأمة والمتخصصون في هذا الباب أصولا وفقها جيلا بعد جيل. الحديث عما بعد رسالة الشافعي يوقفنا أمام نقاط ثلاثة أو أربعة أرجو أن يتسع لها مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. وأول ذلك هو الحديث عن المرحلة التي تلت تأليف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لكتابه العظيم الرسالة، وقد كان الحديث فيه شيء من الاستفاضة في المجلس المنصرم عن الشافعي رحمه الله تعالى في شخصه وعقليته ونمائه وتكوينه، وعن رسالته التي ضمنها جملا وأصولا كبارا من علم الأصول، واستعرضنا شيئا من نماذج أسلوبه وكلامه رحمه الله. الشافعي رحمه الله في ذلك الزمن، أنت تتحدث عن القرن الثاني الهجري، ووفاة الشافعي رحمه الله على رأس 100 في 204 يقودك إلى الحديث عن هذا العلم في القرن الثالث كيف هو، والمتأمل في المصنفات والرسائل الأصولية يجدها في ذلك الزمن في القرن الثالث لا تعد أن تكون رسائل موجزة مختصرة، وعادة ما تحمل عنوانا واحدا أو بابا واحدا أو مسألة من مسائل الأصول. يمكن القول كالتالي: إن القرن الثالث الذي بدأ إبراز مسائل الأصول فيه على شكل كتابة في رسالة الشافعي حملت أهل العلم على التتابع في التأليف والتدوين والكتابة في قضايا الأصول، لكنها لم تكن على هيئة كتاب تجمع فيه مسائل علم الأصول بقدر ما كانت تأليفا في مسائل جزئية. فتجد رسالة مثلا في حجية خبر الواحد، وأخرى في الإجماع، وثالثة في القياس، ورابعة وخامسة وسادسة. فما كانت المدونات والمصنفات آنذاك تحمل الشمول الأصولي في التأليف ولا تحمل الأبواب المتنوعة، كانت أشبه برسائل. وهذا النوع من الصنيع العلمي ملائم تماما للمرحلة التي يمر بها التأليف، أنت في بداية التدوين والتصنيف. ولهذا قلنا إن من أجل مزايا رسالة الشافعي أن مع اعتباره اللبنة الأولى والبادرة التي صنف فيها العلم، إلا أنه أخذ منح الشمول والتوسع على غير العادة في تدوين العلوم، فكانت هذه أحد جوانب التميز والإبداع في رسالة الشافعي رحمه الله. ألفت هذه الرسائل على شكل مختصرات ومسائل جزئية، في الغالب ارتبط التدوين في هذه الرسائل الجزئية والقضايا الأصولية الفرعية ارتبط بتبني منهج أو الرد على منهج مخالف. يعني من يتأمل في عناوين الرسائل في القرن الثالث الهجري التي تتناول القضايا الأصولية مثل الاحتجاج بخبر الواحد أو حجية الإجماع أو الاحتجاج بالقياس، كانت تنطلق من تأسيس منهج أو الرد على منهج. كانت تلك المرحلة مرحلة معروفة بظهور الفرق المنتسبة للإسلام ونمائها وكتابة علمائها التصنيف فيه للانتصار للمذهب، كالأشاعرة والمعتزلة مثلا، الماتريدية والجهمية، وكثير من الفرق التي تنتسب للإسلام. فكان التصنيف في هذه الرسائل والقضايا الجزئية نوعا من الانتصار لمنهج أو الرد على منهج. فمن ألف من أهل السنة في رسائل بعنوان خبر الواحد، كان المقصود فيه بالدرجة الأولى الرد على المعتزلة القائلين بعدم الاحتجاج به لأنه ظني، ولا يصلح الاحتجاج بالمصادر والأدلة الظنية في قضايا تحتاج إلى قطع ويقين. من ألف في القياس إما أن يكون من أصحاب المذهب الظاهري الذين لا يرون حجيته، فيفرد رسالة في عدم الاحتجاج بالقياس واعتباره دليلا باطلا واتباعا للهوى وافتئاثا على الشريعة وتمردا عليها وفرضا للدين بالأهواء، أو أن يكون المصنف من الجمهور من المذاهب الأربعة وغيرهم ويقصد به الرد على مذهب الظاهرية في عدم الاحتجاج بالقياس. المقصود أن الرسائل في هذا القرن كانت محدودة وجزئية وأخذت هذه السمات في الغالب. استمر الوضع كذلك حتى حل القرن الرابع الهجري، القرن الرابع يعني بعد 300، وهنا بدأت تأخذ هذه المصنفات التأليف المتكامل، حيث ظهرت أولى المحاولات أو بعض المحاولات التي صنف فيها علم الأصول على شكل كتاب متكامل يجمع أبواب الأصول المتتابعة. فظهر كتاب الفصول للإمام أبي بكر الجصاص الرازي الحنفي المتوفى سنة 370 للهجرة، وكانت قبله وبعده محاولات متعددة بهذا الاتجاه، تأليف متكامل. إذن أنت في القرن الرابع تجاوزت القرن الثالث لتقف أمام مصنفات أصولية متكاملة إلى حد كبير تجمع أبواب الأصول. هذا السمت أضحى سنة للمدونات في علم الأصول في القرن الرابع الهجري. هذا العنصر هو الذي يمكن أن تكون يعني أن يكون عنوانه هو نشأة علم الأصول أو بدايات التأليف فيه ما بين القرن الثالث والرابع الهجري على هذا النحو. أما النقطة التالية فهو الحديث عن ما بعد هذه المرحلة وهما القرنان الخامس والسادس الهجريان، والحديث فيهما حديث عن الطور الذهبي أو المرحلة الذهبية للتدوين في علم الأصول التي صنفت فيها أمهات كتب علم الأصول ومراجعه الكبار وأصوله المعتمدة في هذا الفن عند أرباب الفقه والأصول. القرن الخامس والسادس الهجريان شهد انضاج مسائل علم الأصول والتدوين المتكامل فيه الذي يشمل أبواب الأصول بابا تلو باب وترتيبا منطقيا منهجيا وإخراج كتب تتناول علم الأصول من أوله إلى آخره، فشملت محاولات متعددة. وحسبك أن الكتب الأربعة التي تعد أركان علم أصول الفقه عند المتخصصين هي من نتاج هذه المرحلة من تاريخ الأمة، وتحديدا القرن الخامس منها على وجه التعيين. الأربعة الكتب هي: الكتاب الأول كتاب العمد للقاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي، والكتاب الثاني لتلميذه القاضي أبي الحسين البصري المعتزلي المعتمد، والكتاب الثالث هو كتاب البرهان لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، والكتاب الرابع هو المستصفى لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحم الله الجميع. فالكتب الأربعة العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى هي من نتاج هذا القرن، القرن الخامس، وإذا استثنيت الغزالي المتوفى في 505 فهو في رأس المئة السادسة. الكتب الأربعة هذه كانت من نتاج هذه المرحلة. ولما يقول المؤرخون للعلوم أن هذه الكتب الأربعة هي أركان علم الأصول فتنظر فيها فإذا هي من نتاج هذا القرن، إذن أنت أمام قرن الذي ألقى بأركان هذا العلم. وبعيدا عن الحديث عن سبب اختيار هذه الكتب الأربعة لتكون أركان العلم، فإن الناظر فيها يجدها في تلك المرحلة حيث لم يسبقها تصنيف بهذا الشكل، فهي إذن نتاج معتبر، وهي أيضا محاولة علمية قيمة لهؤلاء الأئمة الكبار. ألفوا الكتب هذه على نحو يشمل أبواب الأصول، يجمع الأقوال، يورد الأدلة، يجمع الخلاف، يناقش، يرجح، يخرج برأي معتمد. فأنت أمام كتاب موسوعي يتناول المسائل الأصولية بشمول أولا، يتناول المذاهب المختلفة حول المسألة الواحدة ثانيا، يورد الأدلة لكل مذهب مع مناقشته ثالثا، يرجح مذهبه فيما يراه راجحا ولو خرج خارج حدود مذهبه الفقهي الذي ينتمي إليه. إمام الحرمين شافعي، الأربعة شافعية، قاضي عبد الجبار وأبو الحسين وإمام الحرمين والغزالي، الأربعة شافعية، لكنهم في كتبهم يرجحون مسائل يخالفون بها المذهب الشافعي. إذن هي محاولة ناضجة تماما، يتكلمون في تقعيد مسائل وفي تأسيس أصول وإيراد أقوال والاحتجاج لها والانتصار لرأي الراجح. هذا الذي جعل الكتب الأربعة منارات في التأليف الأصولي في تلك المرحلة. ولما نقول ذلك الكلام لأنك تجد التأليف الأصولي فيما بعد هذه المرحلة كان متأثرا إلى حد كبير بهذه الكتب، فإما أن يحذو حذوها، وإما أن يشرحها، وإما أن يجعلها أصلا يعتمد عليه، وإما أن يتبع طريقته في الترتيب، مع أن الأربعة لا تشبه بعضها. فكتاب العمد القاضي عبد الجبار هي المحاولة الأولى، وبالمناسبة العمد يعني ليس بين أيدينا اليوم، هو جزء يسير متواجد والباقي مفقود، وتلميذه القاضي أبو الحسين شرح جزءا منه موجود بين أيدينا واسمه شرح العمد. ألف أبو الحسين المعتمد فكان تأليفا جديدا بين أيدي الناس، يخالف طريقة الشافعي في الرسالة، له منهجه المعتمد الذي يسير عليه، طريقته الخاصة به في ترتيب المسائل، في عرض الخلاف، في إيراد الأدلة، في الانتصار للرأي الراجح. جاء إمام الحرمين في البرهان فخالف ذلك تماما وعرض الكتاب بطريقة مختلفة، وعرض المسائل الأصولية بشمول واستيعاب على طريقة مختلفة تماما. إمام الحرمين صاحب لغة أدبية راقية، شاعر أديب فصيح بليغ، فكتابه في الأصول كأنك تقرأ في قطعة من المقامات الأدبية، وهو في صلب مسائل علم الأصول يعرض المسألة ويناقش ويرجح، إلا أن بعض ألفاظه تبلغ من فصاحتها أن تستعصي على طلاب العلم إلا بالرجوع إلى المعاجم، من بالغ فصاحتها وروعة سموها الأدبي الذي يسوق بها العبارة على لغة غير معهودة عند الأصوليين. فأصبح الكتاب أيضا معلما مستقلا بمعالمه المتباينة تماما عن الكتب المؤلفة في هذا الباب. جاء الغزالي رحمه الله وهو تلميذ للجويني، فلاحظ أبو الحسين تلميذ القاضي عبد الجبار، والغزالي تلميذ لإمام الحرمين، ولم تلحظ تأثر التلميذ بشيخه في التصنيف ولا في التأليف، فصار مستصفى الغزالي أيضا معلما مستقلا في التأليف الأصولي. خالف شيخه في الترتيب والتبويب، خالفه في الترجيح في المسائل، صار مسارا مخالفا. ولذلك أقول أصبحت الكتب الأربعة من الكتب المعتمدة، ويهم طالب العلم الذي يتخصص في الأصول أو يدرسه أن يكون على دراية بمكانة هذه الكتب الأربعة، وأن تكون مراجع يحسن به الرجوع إليها، لأنها تمثل جذور التأليف الأصولي المتكامل. أنت لما تقرأ كتابا متأخرا في القرن الثامن التاسع العاشر الهجري، أي كتاب في الأصول على أي مذهب من المذاهب، من خطأ المنهج ألا يكون لك ارتباط بالرجوع إلى هذه الكتب التي هي جذور تلك المسائل والخلافات، فأن ترجع إليها لتقف على بدايات الأقوال ونشأتها وإيراد الأقوال فيها، فتجد عند المتأخرين إما مزيد عرض في الأدلة أو مناقشة للتعريفات أو خلافة في الترجيح، لكن أصول المسائل وجذورها في الخلافات التي تحكى بين الأصولين في الغالب هي دائرة بين هذه الكتب الأربعة لا تخرج عنها. الحديث عن هذه الكتب الأربعة كما قلت في أركان علم الأصول كانت من نتاج هذين القرنين، والخامس منهما على وجه التحديد، ثم السادس يأتي تباعا باعتباره مرحلة متصلة. كان هذان القرنان مرحلة الانفجار في التأليف الأصولي والنضج المتكامل وإخراج الثروة التصنيفية الكبيرة في علم الأصول خلال هذين القرنين من الزمان. هل يمكن أن تقول إنه لم يبقى لمن يأتي بعد هذين القرنين مزيد في أن يبذله في التصنيف في الأصول أو يضيفه؟ الجواب إلى حد كبير كان نعم، لأن المحاولات التي أتت بعد لم تخرج عن هذه المسارات وعلى هذه الأطر. إذن هذا هو الحديث عن القرنين الخامس والسادس الهجريين وما كان فيهما من نتاج أصولي كبير معتبر، تكاملت فيه المصنفات، ظهرت فيه أصول هذه العلوم. كوني لم أسمي كتبا أخرى كانت من نتاج هذا القرن لا يعني عدم أهميتها، لكنني أقول ما اعتبره المتخصصون في الفن عمدا وأركانا وأصولا، وإلا فإنه لا يجوز لمن يتحدث عن تاريخ علم الأصول ونشأته أن يغفل تسمية كتاب التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني، وهو من أرباب القرن الخامس أيضا، لا يمكن تجاوزه، لأن التقريب والإرشاد لأبي بكر الباقلاني فوق كونه سابقا على هذه الكتب ومتقدما عليها، وهو قريب للقاضي عبد الجبار. نحن رتبناهم: قاضي عبد الجبار، القاضي أبو الحسين، إمام الحرمين، الإمام الغزالي، هؤلاء الأربعة على الترتيب هكذا في تاريخ وفياتهم. يكون القاضي أبو بكر الباقلاني برتبة القاضي عبد الجبار وهو قرينه ومعاصره وكان في زمن واحد، غير أن هذا معتزلي وهذا أشعري، والإمام أبو بكر الباقلاني من أفاضل أهل السنة الذين انتصبوا للرد على المعتزلة، وكتابه الانتصار للقرآن احتج فيه احتجاجا عظيما بالغا، أحد الأئمة الإسلام حقيقة علما وفقها وتأصيلا كبيرا. إمام الباقلاني كان يجل شيخ الإسلام أيما إجلال، وإذا جاء إلى ذكره وعرض له فإنه يقف أمامه باحترام كبير وتقدير، رغم سلوكه طريقة بالحسن الأشعري رحمه الله في تقرير مذاهب الاعتقاد، إلا أن نتاجه العلمي يجبر كل أئمة الإسلام على اختلاف مشاربهم إجلال علم الرجل وتقدير مكانته رحمة الله عليه. قاضي أبو بكر الباقلاني كان من أوائل من أرسى علم الأصول في كتابه التقريب والإرشاد، ثم صنف التقريب والإرشاد على درجات ثلاثة: التقريب والإرشاد الصغير، التقريب والإرشاد الأوسط، التقريب والإرشاد الكبير. فالثلاث الكتب بالثلاث المراحل طبعا هو صنفها اختصارا وتوسطا وتوسعا. تقريب الإرشاد الكبير الحاوي للخلاف والأدلة والترجيحات أبان فيه الإمام الباقلاني عن سعة علم، عن عظيم اطلاع، عن قوة حجة، عن العلم الغزير ومكنة ليست باليسيرة في علم أصول الفقه. لكن الذي يجعل المتخصصين يتجاوزون الحديث عن التقريب والإرشاد الباقلاني رحمه الله أنه مفقود بين أيدينا اليوم وليس منه شيء، لا الصغير ولا الأوسط ولا الكبير. الموجود منه شيئان أو محاولتان حافظت على شيء من بقايا التقريب والإرشاد للباقلاني. أول هذين هو جزء يسير من التقريب والإرشاد الصغير موجود، ليس الأوسط ولا الكبير، بعض أبواب الكتاب الصغير لا يعد ثلث الكتاب، مطبوع في 3 أجزاء هذا الصغير، وثلثه مطبوع في 3 أجزاء. فلو اكتمل الصغير كم يكون؟ فالأوسط كيف يكون والكبير كيف يكون؟ هذا الموجود فقط الذي طبع في 3 أجزاء. الجهد الثاني الذي حافظ على شيء من نتاج الإمام الباقلاني في التقريب والإرشاد هو كتاب التلخيص لإمام الحرمين صاحب البرهان، أي ملخص التقريب والإرشاد في كتاب أسماه التلخيص، وعمد فيه إلى اختيار أصول المسائل وشيء من الأدلة وشيء من الترجيح، أراد أن يلخص التقريب والإرشاد، ولعله اختصر أو لخص الكتاب الصغير. التلخيص مطبوع في 2، فهذا هو الباقي من التقريب والإرشاد للباقلاني. ورغم قلة هذا الباقي مما بين أيدينا من التقريب والإرشاد إلا أنه يبهرك بسعة علمه وإمامته رحمه الله. خلاصة القول: الحديث عن القرن 5 و6 الهجري في الأصول، والحديث عن القرن الذهبي عن طور النضج والتكامل الأصولي في التصنيف والتبويب والمسائل وإيراد الأدلة والترجيح وحكاية الخلاف إلى آخره. هذا القرن 5 و6 الهجري استقر عليه التصنيف الأصولي على هذا المنحى، تكاملت فيه المسائل، اجتمعت فيه الأقوال، دونت فيه الأدلة، ورجح المصنفون حسب مذاهبهم واتجاهاتهم. النقطة التالية أو الثالثة هي الحديث عن القرن 7 فما بعد. والحديث عن القرن 7 وما بعد باعتباره أيضا جاء عقب هذه المرحلة التي استقرت فيها كتب الأصول وأرسلت فيه الأعمدة التي صنفت فيها هذه الكتب التي سبقت الإشارة إليها. الحديث عن القرن 7 يجعلنا نتكلم عن كتابين 2 لا ثالث لهما، هما المحصول للإمام الرازي محمد بن عمر فخر الدين، وكتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام أبي الحسن الآمدي رحمهما الله تعالى. المحصول للرازي والإحكام للآمدي هي مرحلة أخرى من مراحل التصنيف في علم الأصول، وإنما اكتسب هذان الكتاب مكانة معتبرة عند الأصوليين، باعتبار أن كل ما جاء من جهد أصولي بعد هذين الكتابين هو دائر حولهما في الجملة، أو سالك طريق أحدهما في الجملة. بل يمكن أن تقول بلا مبالغة إن المؤلفين في الأصول بعد هذين الكتابين بعد القرن 7 سلكوا أحد المسارين، إما مسار المحصول للرازي أو مسار الإحكام الآمدي. ماذا أقصد بالمسار؟ اتخاذ الكتاب أصلا يسير المصنف على ضوئه، فإما يختصر وإما يشرح وإما يلخص وإما يعني يخصص كتابا على طريقته، أحد الكتابين المحصول أو الإحكام. فالذي حصل أن محصول الرازي جمع ما سبق من الكتب التي صنفت، بل يقول بعض من يترجم له إن الرازي رحمه الله لما جاء يؤلف المحصول كان يحفظ الكتب الأربعة عن ظهر قلب، كان يحفظ العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى، يحفظه كما يحفظ القرآن. فلما كان يكتب كان يستحضر ما فيها من أقوال وأدلة ومذاهب، وكان قد جمع طرق الأربعة وجمع منها خليطا وصبه في قالب كتابه المحصول. فالواقف على المحصول كأنه يقف على عصارة تلك الكتب الأربعة وما فيها، ليس بالضرورة أن يكون مقيدا بالكتب الأربعة، لكن المقصود أن الرجل أحاط بها، وكان إلمامه القوي مؤهلا له لأن يكتب كتابا يكون جامعا مستوعبا ما سبق، فيه بسمته الخاصة به وفيه نفسه الذي يميزه رحمه الله عن غيره من الأصوليين. فأضح كتاب المحصول للرازي يعني صح التعبير فتنة للأصوليين ممن جاء بعده، فصاروا إما يختصرون المحصول أو يكتبون حوله. فالأعمال العلمية المتتابعة عن المحصول كثيرة جدا ظهرت من عصره، يعني هناك من شرح المحصول في عصره، وهناك من لخصه، الملخصات كثيرة وشروح المحصول كثيرة. الذي يهمنا أن مختصرات المحصول في أكثر من كتاب، اختصره القرافي في تنقيح الفصول، اختصره تاج الدين الأرموي في الحاصل، اختصره سراج الدين الأرموي في التحصيل، إذن حاصل وتحصيل وتنقيح الفصول، كل الثلاثة وغيرها من الكتب كانت تختصر محصول الرازي. ثم ماذا؟ ثم جاء المختصر الذي أصبح مرجعا لطلاب العلم يحفظونه ويدرسونه في المدارس الإسلامية آنذاك وفي المعاهد، ويقرر لهم ويشرح مختصر منهاج البيضاوي رحمه الله، والمسمى منهاج الوصول في علم الأصول. ماذا صنع البيضاوي؟ اختصر مختصرات المحصول الحاصل والتحصيل، فجمع منهما كتابا مختصرا على طريقة المتون، العبارات الموجزة والإيجاز في عرض الخلاف والأدلة، ويترك التفاصيل للشراح. أصبح الطلاب العلم آنذاك يحفظون منهاج البيضاوي ويدرسونه، ويكون هو الكتاب المعتمد المقرر في مدارس والمعاهد الإسلامية شرقا وغربا، وصار من يدرس علم الأصول لابد أن يحفظ منهاج البيضاوي، وعليه أن يستوعب شروحه. كثرت شروح منهاج البيضاوي كثرة بالغة. صار القرن الثامن والتاسع والعاشر وما بعد يصنف الأصوليين شروحا على مختصر منهاج البيضاوي. ولهذا قلت إن المحصول للرازي أصبح أحد المسارين الذين يسلك عليهم المصنفون في الأصول. إذا هذا محصول الرازي لما مر بمختصرات انتهى إلى عصارة في مختصر منهاج البيضاوي، وأصبح المنهاج كتابا يحفظ ويدرس، كثرت الشروح. إذا شراح المنهاج للبيضاوي هم في الحقيقة يدورون حول أي محور؟ حول المحصول للرازي لأنه أصله، وخلاصة ما في الرازي والمحصول من المسائل هي في منهاج البيضاوي، وأدلته والخلافات والمذاهب المذكورة وترتيب وتبيبه الموجود في منهاج البيضاوي. الكتاب الآخر هو الإحكام للآمدي، وهو الآخر أيضا حظي بانتشار كبير بسبب مختصره الذي اختصره الإمام ابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن أبي بكر. اختصر إحكام الآمدي في مختصره المشهور منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. اختصر إحكام الآمدي على طريقة البيضاوي الذي اختصر مختصرات المحصول. هذا جاء واختصر إحكام الآمدي على طريقة المتون أيضا، عبارات موجزة وتقليل في الأدلة، ويترك التوسع للشراح. فصنف البيضاوي، فصنف ابن الحاجب رحمه الله مختصره وسماه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. اختصر فيه ماذا؟ اختصر فيه إحكام الآمدي. والآمدي كما قلت لك يعني هو محصول الرازي في القرن السابع، منارتان كبيرتان في التدوين الأصولي. لما اختصر ابن الحاجب الإحكام في منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، عاد فاختصر المختصر. إذا المختصر الآن ما اسمه؟ منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. ابن الحاجب نفسه عاد فاختصر المختصر وسماه مختصر المنتهى. الكتاب اسمه منتهى السول والأمل، اختصره فسماه مختصر المنتهى، وهو الموجود بين أيدي طلبة العلم. لما يقولون مختصر ابن حاجب أو قال ابن حاجب في مختصره، يقصدون المختصر الكبير أو الصغير. الصغير هو السائد وهو المنتشر وهو الشائع بين أيدي طلبة العلم، والذي أيضا مرت فترة من الفترات يحفظه طلبة العلم المتخصصون بالأصول. كثرت أيضا جدا شروح ابن الحاجب، شروح مختصر ابن الحاجب، حتى إنها أكثر عددا من شروح مختصر منهاج البيضاوي. فلما تكثر شروح المتن تدل على ماذا؟ على إقبال طلبة العلم عليه، وعلى الإقبال في المدارس والمعاهد عليه، وعلى اشتغال الأصوليين به. حقيقة مختصر ابن الحاجب من بعد القرن الثامن التاسع العاشر وما بعد هو الكتاب المنتشر. من يدرس من الأصوليين كتابه في الأصول يدرس مختصر ابن الحاجب مع أحد شروحه. كثرت شروحه جدا، ومخطوطاته الموجودة في مكتبات الإسلام شرقا وغربا متناثرة في تنوع المؤلفين والمصنفين. يشرح الكتاب مالكي وشافعي وحنبلي على اختلاف المذاهب، لأنه أصبح كتابا معتبرا. هذا الذي جعل إحكام الآمدي بالمكانة المعتبرة. إذا أنت أمام مختصرين كبيرين كثر اشتغال طلاب العلم بهما. أولهما مختصر منهاج البيضاوي اختصر فيه المحصول ومختصراته للرازي، والمختصر الثاني هو مختصر المنتهى لابن الحاجب اختصر فيه مختصره الذي اختصره من الإحكام، وهكذا. ولهذا سماه مختصر المنتهى. وإذا جاء الأصوليون يعزون إلى ابن الحاجب، فإذا قالوا قال في المختصر الكبير يقصدون الأول، الذي اختصره بداية من الإحكام، وإذا قالوا المختصر وأطلقوا فالمراد به الصغير وهو مختصر المنتهى. على كل، نحن أمام مختصرين كبيرين كما قلت لك، صار طلاب العلم في الأصول يحفظونهما ويدرسون الشروح والحواشي، كثرت شروح الكتابين وكثرت الحواشي وكثر اشتغال طلاب العلم بهما. هذا الذي جعلني أقول إن من جاء بعد المحصول للرازي والإحكام للآمدي أصبح يسير في أحد هذين المحورين، لأن شغلهم في النهاية إما على منهاج البيضاوي وإما على مختصر ابن الحاجب، وأحدهما يرجع للمحصول والثاني يرجع إلى الإحكام، فلهذا يكاد ينحصر جهد الأصوليين فيما بعد حول هذين المختصرين وما حولهما من شروح. لاحظ معي أني أتكلم عن القرن السابع فما بعد، وهو المعنون له في تاريخ علوم الإسلام بقرون الركود والانحطاط والجمود الذي صارت فيه العلوم كلها، الحديث والفقه والتفسير، نحو الاختصارات والحواشي وعدم التجديد فيه وعدم التصنيف المستقل الذي يبدي مسارا مستقلا مغايرا لما قبل. ولهذا صار أهل العلم آنذاك على النظم وعلى الشروح وعلى الحواشي وعلى الاختصارات والتعليقات والاختصار على هذه الجهود العلمية، ليس استقلالا لكنه الحديث عن سنت التصنيف والتدوين العلمي في سائر علوم الإسلام في تلك المراحل. ظل الأمر كذلك حتى جاء السبكي في القرن الثامن، وكان ممن ساهم في شرح هذين المختصرين. ابن السبكي له شرح على مختصر منهاج البيضاوي أكمل فيه صنيع والده رحمه الله في الإبهاج، تقي الدين السبكي، فجاء فأكمل التاج صنيع والده واكتمل الكتاب الإبهاج في شرح المنهاج، أي منهاج منهاج البيضاوي. ثم ابن السبكي نفسه شرح أيضا مختصر ابن الحاجب وسماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، إذن شرح المختصرين، فوجد نفسه قد استوعب الكتابين اللذين يدور عليهما شغل الدارسين للأصول في تلك المرحلة. شرح هذا الكتاب وشرح هذا الكتاب وألم بهما إلماما جيدا، فشجعه هذا على أن ينشئ مختصرا جديدا في الأصول أسماه جمع الجوامع لإمام ابن السبكي رحمه الله. فأقول هذا نتاج متسلسل حتى تعرف كيف صارت المسألة. جمع الجوامع للسبكي، وقد شرح مختصر ابن الحاجب وشرح مختصر المنهاج البيضاوي، أقول أهله ذلك لأن يكتب استقلالا ويصنف مختصره اللطيف البديع في عبارات محدودة وفي جمل معدودة، صنف جمع الجوامع. جمع الجوامع للسبكي المتوفى 771 للهجرة، أنت في أخريات القرن الثامن الآن. ابن السبكي لما ألف جمع الجوامع يمكن أن تقول إنه الكتاب الذي غطى على منهاج البيضاوي وعلى مختصر ابن الحاجب إلى حد ما، يعني لم يقصي مختصر ابن الحاجب فلا يزال شغل طلبة العلم عليه، ولم يغطي ابن تماما منهاج البيضاوي فلا يزال شغل الناس عليه، لكنه أصبح إضافة جديدة وأصبح شغل طلبة العلم الدارسين للأصول حول هذه الكتب الثلاثة. فتجد طلاب العلم إما يدرسون مختصر المنهاج أو مختصر ابن الحاجب أو جمع الجوامع للسبكي. إلى وقت قريب كانت مدارس الإسلام الكبرى ومعاهده العظمى مثل الأزهر في مصر يدرسون جمع الجوامع للطلاب المتخصصين في المراحل العليا، بل ويحفظونه حفظا عن ظهر قلب، ومشايخ الأزهر القدماء يحفظونه كالفاتحة، وصار عندهم هذا من لوازم الدراسة في المراحل العليا في الأزهر أن يحفظ الطالب كتاب جمع الجوامع لابن السبكي ويتقنه، فيأخذ شرحه على أيدي الشيوخ والعلماء آنذاك فيكون متقنا لمسائل علم الأصول. هذا بإيجاز شديد الحديث عن مسيرة علم الأصول وكتبه ومناهجه ومراجعه الكبار خلال هذه المرحلة. سريعا عرضت لها فيما بعد رسالة الشافعي. لما تقف أمام هذا النتاج العلمي الكبير فأنت تتحدث عن مسار نشأ بعد الإمام الشافعي رحمه الله. كل ما تم ذكره الآن في الدقائق السابقة هو الحديث عن تطوير ونشأة علم الأصول عبر القرون، الحديث بتوقف وتفصيل يقتضي مددا زمنية غير متاحة، يعني لا نريد أن نتحدث عن القرن الثالث والرابع بإسهاب، ثم الخامس والسادس بإسهاب، ثم السابع، أو نتحدث عن كل كتاب من هذه الكتب بشيء من التفصيل والحديث عن مزاياه ومحتواه وكيف كان منحنا جديدا في مسيرة التدوين في علم الأصول. الذي يهمني الآن أن تقف على أشبه بخارطة موجزة صغيرة جدا تحكي لك مسيرة التأليف في علم الأصول، وكيف أن الشافعي رحمه الله لما افتتح الباب توالى الناس من بعده على شكل مصنفات في رسائل موجزة، ثم شيئا فشيئا بدأ يتكامل هذا التأليف في القرن الرابع، ثم تكامل تماما ونضج في القرن الخامس والسادس، ثم آلت المسائل إلى مراجع معتمدة يرجع إليها الناس، وصار المحصول للرازي فالإحكام الآمدي، ثم عادت في عصور الركود والجمود إلى البحث عن المختصرات فاختصرت هذه الكتب الكبار وصارت في مرجع الناس الحفظ المختصر ودراسته والاعتماد على شروحه، وكثرت هذه الشروح بالتالي. الموجود اليوم في مدارس المسلمين ومعاهدهم وجامعاتهم وكلياتهم شيء لا يخرج عما ذكر، فإما أن تدرس بعض تلك المختصرات كجمع الجوامع أو مختصر ابن الحاجب يدرس دراسة واعية مفصلة يحفظه الطالب أو لا يحفظه، أو يحفظ متنا متعلقا به ويدرس عليه بعض الشروح، أو ربما كان التوجه نحو اختيار كتاب معتمد يخدم المذهب الذي يدرس فيه الفن، فإذا كان البلد مثلا حنفيا تدرس بعض متون الكتب الحنفي في الأصول وتعتمد، إما يدرسون أصول السرخسي مثلا أو بعض المختصرات كمختصر المنار للنسفي وشروحه المعتبرة عندهم، وإذا كان المذهب مالكيا اعتمدوا على مختصر ابن الحاجب أو على تنقيح الفصول للقرافي وشرحه ومن تلاه، وإذا كان المذهب حنبليا عمدوا إلى بعض كتب الحنابلة كروضة الناظر لابن قدامة أو مختصر ابن اللحام وغيرها من الكتب التي تخدم المذهب، وإذا كان المذهب شافعيا درسوا إما جمع الجوامع أو منهاج البيضاوي أو غيره من الكتب التي تخدم المذهب. خلاصة القول إن هذه المسيرة في علم الأصول والتوالي في التصنيف فيه على هذا النحو جعل مسيرة العلم والتدوين والتطوير فيه تخرج بمكتبة حافلة في المصنفات الأصولية، شيء منها بالتصنيف المستقل ابتداء، وشيء منها بما يخدم هذه الكتب، وشيء منها بالاختصار، وشيء منها بشروح تلك المختصرات، فتنوعت أساليب المصنفين في علم الأصول حتى أصبحت أمام أبواب كبيرة متعددة من علم الأصول. فيأتي السؤال المهم، طالب العلم لما يريد أن يدرس علما كأصول الفقه من أين يبدأ وكيف يسير وكيف يترقى ويواصل وإلى أين ينتهي؟ والجواب إن من تصور نشأة هذا العلم بهذا الإيجاز المختصر الذي أوردته قبل قليل يجعله يبتدئ من حيث حاول العلماء أن يضعوا المسارات التي تعين المبتدئ، وهو العناية بالمختصرات، المسائل المعدودة التي تصور لك مسائل العلم ووصول أبوابه الكبار وكيف تبتدئ منها لتكون الخطوات المتتالية معينة لك على الترقي. لا ينصح المبتدئ بأن يقذف مباشرة إلى تلك الكتب الكبار، يعني مبتدئ لا يصلح له أن يدخل مباشرة على محصول الرازي ليدرسه، ولا برهان الجويني ولا مستصفى الغزالي ولا إحكام الآمدي، لأنه سيتعب وربما ما وجد القدرة الكافية على الفهم والاستيعاب فيكل وينقطع، وربما ترك الدراسة وعاد من غير فائدة كبيرة. لكن الخطوة الأولى هي التي تعينه في فهم التصور الكامل لمسائل هذا العلم، يأخذ من كل باب قدرا، يعني إذا جاء للأدلة يدرسها بإيجاز، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، ولا يدخل في تفصيلات المسائل الأصولية الدقيقة في كل باب. إذا جاء للدلالات يدرس مسائل يسيرة في العام والخاص، الأمر والنهي، المطلق، المقيد، الناسخ، المنسوخ، يأخذ التعريفات، يتصور هذه المصطلحات ما مرادها، يقف على أصول المسائل الكبار في كل مصطلح، صيغ العموم، أنواع التخصيص، أبرز أمثلته، يدخل الأمر والنهي، بعض أمهات مسائل دلالات الأمر والنهي، دلالة الأمر المطلق، دلالته على الزمن، دلالته على العدد، تناوله لبعض الدلائل التي تؤثر فيه، كما إذا كان بعد حظر أو بعد سؤال أو بعد استئذان إلى آخره. فشيء من المسائل مع ضرب الأمثلة يعينه على تصور محتوى مسائل هذا العلم وما تتضمنه أبوابه وفصوله. فإذا أتم الدراسة على بعض المختصرات على هذا النحو، بعض الكتب الموجزة التي تصور له العلم إجمالا وتقرب له المصطلحات، فيصبح ويمسي يعرف ما معنى مجمل ومبين عند الأصوليين، ما هو النسخ وما هي مسالك معتبرة، ما طرق دفع التعارض عندهم بين الأدلة الشرعية؟ ما معنى قول حجية قول الصحابي؟ وما أبرز المذاهب فيه؟ ما هو المذهب المعتمد في المصالح المرسلة؟ ما مذهبه من الاستحسان؟ وما القول الصحيح فيه؟ هكذا يقف على أصول المصطلحات، يعرف أولا إيش دلالة هذا المصطلح، وفي الجملة المذاهب فيه ما هي، وفي الجملة أيضا أبرز الأقوال الراجحة في القضية أو الأدلة المعتمدة فيه. إذا أتم كتابا بهذا النحو مختصرا معدودا يمر به على جملة أبواب الأصول، يقف فيها على تعريف المصطلحات، على أمثلة واضحات لها، خرج بقدر كبير نعتبره الخطوة الأساس. في هذه المرحلة لا يحسن به أن يتوسع في بعض الكتب التي تسهب إما في التعريفات أو في ذكر الأدلة والخلافات أو في ذكر الأقوال والمذاهب التي تخرج به عن تصور المسألة فيتيه. وفي هذه المرحلة يحتاج إلى ضبط أولي. فإذا أتم دراسة كتاب على هذا النحو فإن المرحلة التالية تساعده على أن يرتقي إلى درجة أوسع. الدرجة الأوسع الآن أمامه عدة خيارات، إما أن يعمد إلى شيء من المختصرات التي مر ذكرها، منهاج البيضاوي، جمع الجوامع، مختصر ابن الحاجب، مع شيء من الشروح التي تتسم بسهولة العبارة ولا تغلق قارئها ولا تغلق عليه أيضا منافذها. فإذا أتم هذا أيضا فهو الآن بسعة تامة على أن يكون قادرا على قراءة الكتب الموسعة. لا بأس في أثناء المرحلة الثانية وهو يدرس بعض المختصرات التي هو الآن لا يريد فيها أخذ التصورات، والآن يريد تأسيس التوسع والإدراك للمذاهب في المسائل والأدلة والترجيح. هو بهذا الصدد الآن حسبه أن يمسك كتابا يدرس على نوعه وعلى منهاجه. في هذه المرحلة لا بأس أن يعود بشيء من البحث والمراجعة لبعض الكتب. على سبيل المثال كان يدرس مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو لا، ومرت به الأقوال في القضية، وفق كتاب يدرسه، كان يدرس في جمع الجوامع أو كان يدرس في مختصر ابن الحاجب، مرت به المسألة، لا بأس في هذه المرحلة أن يعود إلى المستصفى مثلا يقف على ما قرره الغزالي في مسألة الزيادة على النص، أو يعود مثلا إلى المعتمد بالحسين فيرى ما قرره، إلى المحصول للرازي فيقف على سرد الأدلة والأقوال والخلافات. لا بأس، لا بأس أن يكتب بحثا في صور المطلق مع المقيد واجتماعها، وأن الأربعة التي تذكر اختصارا، الصور الأربعة لاجتماع المطلق مع المقيد، اتحاد السبب والحكم أو اختلافهما، أو اتحادهما في أحد واختلافهما في الآخر، أن الصور الأربعة هي على الإجمال وأن تفصيلا تصل إلى سبعة في بعض الكتب الموسع بالأمثلة فيحررها، ولا بأس أن يبحثها بالرجوع الكتب الموسع. بهذا يكون قد حقق أمرين مهمين: الأول الدراسة الموسعة المؤسسة لمسائل هذا العلم بالوقوف على خلافاته، على أدلته، على الترجيح الذي يكون عنده الملكة الكافية لقوة النظر في الأدلة وفي الأصول وفي القواعد وفي الدلالات. وأما المسألة الثانية التي يكتسبها فهي رجوعه إلى تلك الكتب الكبار وإلفه التعامل معها، واكتسابه أيضا طريقة مصنفها ومنهجه في تقرير المسألة وتصويرها وإدارة الخلاف فيها وترجيحه، يخرج بتصور عام يقول مثلا يغلب على الآمدي في كتاب الإحكام التوقف عندما يناقش الأدلة والأقوال، وهذا صحيح، يغلب على الآمدي العناية بالحدود والتعريفات ويطيل النفس فيها ويفرد صفحات متعددة فقط لتحرير العبارة في التعريف المختار لما يعرف العام، الأمر، النسخ، القياس، الإجماع، وهذا صحيح. يقول يغلب على الرازي في المحصول عنايته باستيعاب كل ما يمكن أن يكون دليلا على القول ولو لم يكن من أدلة أصحاب المذهب، يعني يعرض مذهب الحنفية مثلا يريد أدلتهم مما وقف عليها من كتبهم، ثم يجتهد في أن يريد دليلا يصرف أن يكون دليلا لهم ولو لم يقولوه. فعنايته بهذا، عنايته بإيراد الاعتراضات على الأدلة ومحاولة التدقيق في العبارة والتوسع في إيراد المآخذ التي تكون مؤثرة في وجه الاستدلال بدليل ما، سمة بارزة عند الرازي في المحصول. أقول هذه الرجوع إلى تلك الكتب والوقوف عندها تكسب الباحث والناظر والمتعلم في تلك المرحلة الإلمام الجيد بتلك الكتب، يقف عند البرهان الجويني فيراه يحلق في مسار آخر مختلف تماما، وإذا هو يعتني بأصل المسألة وجوهرها ويقفز كثيرا على الخلافات ولا يتقيد بحدود المذهب. ولهذا يقولون إن الشافعية زهدوا في البرهان للجويني ولم يقبلوا عليه ولم يشتغلوا به لا شرحا ولا خدمة لكونه تجاوز حدود المذهب في كثير من المسائل. وعادة فقهاء المذاهب أنهم يعتبرون الكتاب الذي يتجاوز حدود المذهب وقواعده ومسائله يعتبرونه لا يمثل المذهب، فإذا كان لا يمثل المذهب فإنهم ينشغلون بكتب التي تخدم المذهب وتقرر قواعده. هذا الذي جعل الشافعية يزهدون في برهان إمام الحرمين، وإلا هو فكما قال ابن السبكي فإنه بغض الأمة وفخرها في مسائل علم الأصول وطريقته العجيبة الرائعة في صياغة المسائل وتقريرها. والأربع الشروح الموجودة للبرهان فيما حفظته مكتبات الإسلام، شراح الأربع مالكية ما فيهم واحد شافعي، والمالكية الأربع الموجود منها اثنان واثنان مفقودان، واحد طبع في جزء منه والآخر طبع كاملا. فالمقصود أن إدمان النظر بالرجوع إلى هذه الكتب ومحاولة التوسع فيها تكسب الباحث الوقوف على أساليب هؤلاء الكبار أئمة المصنفين في علم الأصول، وتكسبه أيضا الدربة الكافية. فإذا ما جاء للمرحلة الثالثة، نقول المرحلة الأولى هو التصور العام للمسائل ومحاولة أخذ مختصر يكتفي فيه بأخذ المصطلحات وتعريفها وتصور المسألة في الجملة والأدلة على وجه الإجمال والخلاف بإيجاز. إذا أخذ التصور الكامل لمسائل العلم دخل المرحلة الثانية، وهي أن يعمد إلى كتاب متكامل أوسع من المختصرات أو مختصرا بأحد شروحه، بحيث يتوسع في ذكر الأقوال ويريد الأدلة ويخرج بترجيح. والمرحلة الثانية كما قلت مصحوبة بشيء من الرجوع إلى تلك الكتب والوقوف عليها والنظر فيها والأخذ منها. المرحلة الثانية مرحلة التوسع، مرحلة المتخصص الذي يريد أن يكون يوما ما مرجعا في هذا العلم، متخصصا ركنا شديدا تأوي إليه الأمة في هذا العلم في زمن ما، وأن يكون راية ترفع في سبيل طلاب العلم لهذا الطريق، وأن يعرف بينهم بالتخصص والقدرة والمكنة، يحل مشكلات هذه المسائل، يوظف مسائل هذا العلم تطبيقا عمليا على النوازل المعاصرة والمستجدات التي تمر بحياة الأمة. في هذه المرحلة يحتاج كما قلت إلى التوسع إلى التخصص، وهذا يأخذ أكثر من صورة، منها البحوث المتخصصة العميقة، فأن ينتصب لبحث مسألة ما فينبش فيها كتب الأصول ويقلب فيها الأوراق ويدمن فيها التقليب بين صفحات الكتب حتى يحرر مسألة ما. وهذا في الغالب صنيع طلاب المراحل العليا من الدراسات الذين يختارون مسائل ويعتدون بدراستها. صورة ثانية لصور التوسع في هذه المرحلة هي دراسة واستعراض الكتب الكبيرة، يعني يكون من مشاريعه قراءة كتاب الرسالة كاملا للشافعي، قراءة المحصول كاملا، قراءة الإحكام كاملا، قراءة المستصفى كاملا، قراءة البرهان كاملا. هذه القراءة الواسعة للكتب الكبيرة الأصول أيضا تكسبه الإلمام الكافي. نحن نتكلم الآن على متخصص متقدم في هذا العلم، فلا يحصل به أن لا يكون له علم بالمحصول إلا من خلال بحث مسألة مسألة رجع إليها، وأن لا يكون قرأ رسالة للشافعي ولا مرة في حياته، وأن لا يكون له دراية أيضا يعني بقدر كافي حول محتويات مسائل البرهان وترجيحات الجويني رحمه الله التي يخالف فيها مذهب الشافعي، مع أنها موجودة في فهرس في آخر الكتاب. وعلى كل هذه التوسعات التي يحتاج المتخصص في مرحلة راقية. بقي أن نقول إن هذا العلم، أعني علم الأصول، هو في النهاية علم آلة. وكان حديثنا قبل قليل هو جواب عن سؤال كيف يتهيأ لطالب العلم المبتدئ الدراسة الجيدة النافعة لعلم الأصول، فكان الجواب بالمراحل الثلاثة التي أشرت إليها. لكنه يجب أن نقول إن علم الأصول باعتباره علم آلة فإنه يجب أن يكون واضحا منذ الخطوة الأولى التي يضع فيها طالب العلم قدمه في هذا الطريق، أنه أمام هدف كبير محدد واضح أمام عينيه. ما هو؟ هو أن يكون قادرا يوما ما مع استمراره في دراسة هذا العلم وتعلمه، أن يكون قادرا على أن يقف أمام الآية الكريمة أو الحديث الشريف فيصبح عنده من الملكة على الاستنباط والقدرة على النظر ما يؤهله لأن يقول الآية دلت على كذا دون أن يفتح كتابا، ويقول مدلول الحديث استنباطه كذا، العلة فيه كذا، الحديث اشتمل على تعميم صيغته كذا وخصص بكذا وفيه إشارة إلى العلة لكنها لا تقوى على المعارضة بنص آخر لأن الإيماء الموجود أو التنبيه والإشارة في العلة الواردة في النص معارضة بما هو أصرح منها في نص آخر، ونحو ذلك مما ظل يدرسه نظريا في الكتب. يجب أن ينعكس هذا على أدائه تطبيقيا في الميدان. ميدان علم الأصول يا أهل العلم هو نصوص الشريعة، هو كتاب الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقلت لكم منذ أول لقاء إن مما يشرف به طالب علم الأصول في حياته أنه يسلك طريقا يرجو به أن يكون يوما ما رجلا وامرأا فاهما وعالما بمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، ألا يكون عاميا صرفا يقف فلا يفقه من دين الله إلا ما يقول له أهل العلم هذا حلال وهذا حرام ويمشي حياته هكذا. يعني يجب أن يكون له زمن يستقل فيه بنظره وفهمه، ولا أريد بالاستقلال ها هنا التمرد على أهل العلم ورتبهم ومنافستهم ومزاحماتهم، حاشا، لكني أقول لا بد أن يستقل ولا بد أن يكون له ترغيف لهذا العلم، وإلا فلماذا يدرسه ولماذا يجتهد في دراسة كتب وحفظ متون وقراءة شروح ثم هو في النهاية إذا عرضت له المسألة بحث عن من يستفتيه؟ فأين علم الآلة؟ والخلل المنهجي الآخر الذي يقع فيه طلبة العلم فيما يختص بعلم الأصول على وجه التحديد أنهم ينهمكون ويستهلكون الجهد والوقت والزمان والكلام والعلم والحلقات والدروس والشهادات كله في شيء واحد هو خلاف موضع له هذا العلم. ينشغلون بتصور المسائل وحفظ التعريفات وإيراد الأدلة والأقوال في المذاهب والترجيح دون أن يبحث كيف يكون هذا يوما ما ملكة عنده يمارسها وأن يكون عنده صنعة يطبقها. وما زلت يا مشايخ أضرب مثلا أستحسنه كلما عرضت هذه المسألة، وهو الحديث عن حقائق الصنعات والحرف، الصنعة والحرفة التي تكون عند إنسان أبدا لا تكون شيئا نظريا يتعلم ولا يدرس ولا يقرأ في كتاب، صنعة ممارسة تؤتى بالضربة والتمكن والإتيان مرة بعد مرة. علم الأصول علم آلة، علم النحو علم آلة، مصطلح الحديث علم آلة، أصول التفسير علم آلة. علوم الآلة هذه إنما أصبحت عائقا أمام طلاب العلم لأنهم أخطأوا منهجية التعامل معها. في النحو يدرس الأجرومية ثم يتوسع فيدرس بعض الكتب الأكبر تنتقل إلى ألفية ابن مالك ويحفظها ويدرس شروحها، وفي النهاية لا يقوى أن ينطق بجملتين فصيحتين من غير خلل ولا لحن ولا خطأ، وإذا أعطي ورقة يقرأها اللحن الوارد فيها كثير ولا يستطيع أن يلقي خطبة يتجرها أو يقرأها مكتوبة. أين ذهب العلم الذي درس؟ وأين النحو الذي أفنى فيه سنوات من عمره وحفظ فيه متونا ودرس فيه شروحا؟ لكن تعال واسأله ما حالات تقدم الخبر على المبتدأ وجوبا سيسردها، فإذا جاء يطبق ما أحسنها، ما شروط عمل ليس سيعد لك الشروط 1 2 3 4، لكن إذا جاء التقديم تطبيق ما يحسنها. أين الخلل؟ يقول لك يا أخي درست الكتب وحفظت المتون ودرست الشروح. الخلل أنه تعامل مع علم الآلة بمنهجية غير صحيحة، اقتصر على الحفظ والاستظهار. علم الآلة ممارسة، كان ينبغي أن تكون دراسته لعلم الآلة تطبيقا مستمرا متتابعا. كذلك الشأن في مصطلح الحديث، يدرس البلقونية ثم يرتقي فيدرس نخبة الفكر أو نزهة النظر ثم إلى أن يصل إلى ألفية العراقي، وبعدين ما يقوى على أن يقول لك هذا حديث صحيح أو ضعيف، ولا يقوى على تخريج حديث ولا دراسة إسناده. عفوا، كل هذا العلم الذي حفظت فيه الألفية ودرست فيه الكتب كان خادما لهذه المرحلة، أن تكون يوما ما بعد دراستك المتتابعة لهذا الطريق تكون قادرا على أن تدرس حديثا تخرجه تنظر في إسناده تطبق ما يقوله أهل العلم مما درسته وحشوت به رأسك نظريا تطبقه عمليا، لتقول على ضوء ما درست المسألة كذا الحكم كذا. هو اجتهاد تتعلمه، لا نريد في هذه المرحلة أن يصدر شغل الطلب هذا للأمة وقال خذوا هذا نتاج طلاب العلم، لا، هو مرحلة يتعلم فيها، لكن الخطأ أن يظل يتعلم ويتعلم ويتعلم دون أن يطبق ولا مرة في حياته. التطبيق في مجالات الدراسة في أثناء الدراسة مطلب لعلوم الآلة جملة. علم أصول الفقه واحد من هذه العلوم. التي ظل الطلاب يحفظون فيها تعريف العام وتعريف الخاص وأنواع الأمر ودلالة الأمر والمذاهب الواردة في الأمر بالوارد بعد الحظر والأقوال فيه والراجح، وأن يدرس أيضا تعريفات وتقسيمات والقياس والحجج الواردة عليه إلى آخره. وبقى هذا الكلام كله نظري، لكن إذا قلت له قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع، هذا نص. قل طبق، أخرج بعض القواعد الأصولية مما درست، يفتح فمه وكأنه أول مرة يقال له هذا السؤال، هو خلل في منهجية التعامل. قل له في الحديث صيغة عموم أخرجها، التخصيص أين هو، أي نوع من أنواع التخصيص في الحديث، إشارة إلى العلة ما هي وما نوعها. هذا كله ممارسات تجعل طالب العلم مع الأيام يمتلك هذه الملكة. الملكة حلق صنعة، مهارة يكتسبها بالممارسة، ما عدا ذلك سيبقى عقيما لا نتاج له. كم تخرج كليات الشريعة كل سنة من طلاب العلم في بلاد الإسلام كافة الذين يدرسون الفقه والأصول؟ كم منهم يتقي للدراسات العليا ماجستير ودكتوراه ويتخصصون في صلب هذا العلم؟ كم من هؤلاء يصرف أن يكون فقيها في الأمة؟ أحد. والبقية أين ذهبوا؟ الألوف المؤلفة التي تتتابع على التخرج من هذه الكليات وقد درست الكتب وحفظت المسائل واجتازت الاختبارات ونجحت، أين هي؟ كلها كانت تتعامل بمنهجية الحفظ والاستظهار، تعريفات، تقسيمات، أنواع، دون أن يكون للتطبيق رصيد في منهجية التعامل. هذا الخطأ المتتابع أفرز مثل هذه السلبية في التعامل مع علوم الآلة. المثل الذي أضربه دائما لما يكون أحد الأولاد لأب ما أصلح للدراسة ولا أفلح فيها، فأراد أبوه أن يعلمه صنعة، فذهب به إلى ورشة لإصلاح السيارات وقال له دونك هذا الولد يتعلم معك الصنعة ويكتسب خبرة بحيث إذا فهم وحذق وأتقن سأفتح له ورشة مستقلة. تركه عنده شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر سنة. إذا جاء الأب بعد سنة ليختبر مدى حذق الولد في الصنعة في صلاح السيارات في الميكانيكا، الولد في أول الأيام التي يقضيها مع المعلم في الورشة، شوف هذا طالب ومعلم، أول الأيام أن يعلمه أسماء الآلات، هذا اسمه مفك، هذا اسمه سلك، هذا اسمه كذا، هذا اسمه كذا، ويسميه أيضا أسماء أجزاء السيارة، هذا مبرد، هذا محرك، هذا دينامو، يعلمه الأشياء، لكن ما يظل طول عمره على هذا الصنيع. المرحلة الثانية يبدأ أستاذه يعلمه كيف يفك هذه القطعة وكيف يركبها. إذن هو ما وصل إلى مرحلة أن يقرر أين الخطأ وأن يصلح بنفسه، لكنه يتعلم، يصلح القطعة أمامه يقول شوف المرة الثانية إذا وجدت مثل هذا، هذا يفتح هكذا ويركب هكذا ويحتاج من الآلة كذا وكذا وكذا، تستخدمها حتى تستطيع تغيير كذا. شيئا فشيئا لم يكون الولد موصوفا بالنجاح والحفظ والمهارة إلا إذا وصل إلى مرحلة، إذا أقبل صاحب السيارة إلى الورشة يشتكي من علة، أن يقول له معلمه هي دورك الآن اختبار، اسمع منه ماذا يقول ومما يشتكي وحاول أن تشخصه وتكتشف الخطأ أين هو، أين الخلل بالسيارة. يصيب الولد مرة ويخطئ مرة، يصيب مرتين ويخطئ ثلاث مرات، في النهاية سيتعلم، سيتعلم لأن أستاذه ما كتفه، ولم يكن دوره فقط أن يعلمه أسماء الآلة وأنواعها وأشكالها دون أن يجعله يمارس التطبيق. إذا مارس التطبيق مرة بعد مرة سيخطئ مرات، يوضح معلمه، يوجهه، ينصحه، في النهاية سيصيب حتى يكتسب هذه الصنعة. علم الأصول علم آلة، من الخطأ أن آتي بعد فترة لأرى ما درس الطالب خلال سنة أو سنتين ثم أختبره في أسماء مصطلحات وأنواع وتقسيمات. لو جاء الأب إلى ابنه في الورشة أمام أستاذه الذي علمه ليختبر مدى ما اكتسب خلال السنة، ألا ترون أنه من السذاجة والحماقة إذا أراد أن يختبر حفظه أن يجعل على طاولة أمامه مجموعة من الآلات والعدة ويقول له تعال السؤال الأول أخرج من بين هذه القطع مفك مقاس 10؟ تضحكون كلكم، لأن هذه سطحية سذاجة في أن تختبر علم آلة في الاقتصار فقط على أنواع وتقسيمات وأشكال. اختبار الحقيقة أن يقول له هذا عطب اكتشفه أين هو وأصلحه، أليس الاختبار الحقيقي لطالب درس الفقه والأصول تقول هذه مسألة نازلة في الأمة في معاملات اقتصادية معاصرة، في معاملات في عمليات طبية وجراحية، في معاملات زراعية، في أي باب من الأبواب، تقول له هيا اختبر فهمك، أعطيه آية، أعطيه حديث، تقول له حاول تستنبط منه، أعطيه آية وحديث بينهما شيء من التعارض، تقول له كيف تجيب عن هذا الإشكال، ويطبق ما درس، ودعه يتعلم، دعه يخطئ، هو لم يفتي الأمة، هو لم يخرج فتوى يعمل بها الناس، هو يتعلم فقاعات الدرس، يخطئ مرة ويصيب مرة، يخطئ 1000 مرة ويصيب مرة، سيتعلم يوما ما. أما أن يظل مغلقا على الاقتصار على تعليم أسماء وأنواع وتعريفات، هو كالولد الذي اختبره أبوه في أسماء الآلة وأنواعها وأشكالها دون أن يكون يوما ما قادرا على إصلاح خلل ولو يسير أو يقدم شيئا نافعا. نحن أمام منهجية تحتاج أن تكون واضحة لدى طالب العلم، الخطوة الأولى التي يضع فيها قدمه في هذا الطريق. هذا علم آلة، وعلوم الآلة لها منهجيته التي يسير عليها الطالب في الطلب، عليه أن يعمل فكره، عليه أن يجتهد، عليه أن يفهم. كتب الأصول تساعد لكن ليست كل شيء، يبقى التطبيق والممارسة وإدمان طالب العلم النظر في تلك الكتب ومحاولة الرجوع إلى تفسير آيات الأحكام وشروح أحاديث الأحكام، وهو تطبق تلك القواعد على النصوص الشرعية في ميدانها الصحيح، ويجعل قراءته له قراءة اكتساب نظر ومحاولة استلهام تلك المناهج والقواعد. بالاستمرار على هذا أرجو أن يكتسب ملكة قادرة على التطبيق فيما بعد إذا وفق الله عز وجل وفتح له من أبواب فضله ما شاء. هنا سنقف في درس الليلة إن شاء الله تعالى على هذا القدر، يكون حديثنا إن شاء الله الأسبوع المقبل إن أحيانا الله وإياكم على طاعته وفضله، والحديث عن قضية مهمة من قضايا علم الأصول، وهي الحديث عن المناهج الأصولية الموجودة، منهج الحنفية ومنهج الجمهور، ما أساس هذا التقسيم، ما آثاره، على أي اعتبار قام، ما الكتب التي تخدم كل مسار من هذه المسارات، ما معنى اجتماع هذه المذاهب الثلاثة مذاهب الجمهور في قالب واحد مع اختلافها الفقهي في الفروع، وما تفسير ذلك علميا. كل ذلك سيكون محل دراستنا الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويسلك بنا وبكم سبيل أهل العلم الراسخين الذين ينفع الله تعالى بهم وبعلمهم وبما تعلموه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.